الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصالحين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله سبحانه وتعالى التقينا في اللقاء السابق مع كيفية التخصم بالله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله عز وجل من شر حاسد إذا حسد. وعلمنا تعريف الحسد وتعريف الحاسد وعلاج الحاسد وعلاج المحسود من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن الحسد هو العلة الأولى من العلل العشر التي أصيب بها الكثيرون. أما العلة الثانية وهي موضوع لقائنا اليوم، معنى ييسره الله سبحانه وتعالى من علاج بقية العلل العشر، فهي علة همزات الشياطين. همزات الشياطين داء عضال وخطير. وما هو مرض همزات الشياطين؟ همزات الشياطين أن يحمز ويلمز ويغمز الشيطان للإنسان بأوهام غير واقعية فينفذها الإنسان، وهي ما يسمى بمرض الوسوسة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، اسمع القرآن، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسوسة، داء الوسوسة وعلة الوسوسة والعياذ بالله. يذكر حضراتكم من سنين الحادثة التي نشرت في مكان ما وبلد ما، لأننا لا يهمنا تحديد المكان. رجل قتل صديقه. أتدرون لماذا قتله؟ عندما سئل لما قتلت صديقك، قال سمعت صوتا في أذني، والعياذ بالله، يقول إن صديقك سيقتلك، فهممت بقتله قبل أن يقتلني. همزات الشياطين، الوسوسة الداخلية والعياذ بالله. همزات الشياطين تخرب البيوت وتجعل الإنسان يشك في أهل بيته. وسوسة. القرآن جاء لهذه العلة ووضع لها العلاج، تحصينات واستعاذات بالله. ما علاجها؟ أن تردد عندما تصاب بالوسوسة من جهة بيتك أو من جهة أصدقائك أو من جهة إخوانك، أن تردد قوله تبارك وتعالى. شوف العلاج. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. علاجها عندما تأتي هذه الخواطر للإنسان، ربي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذا قلتها بإخلاص ويقين نزعها الله منك وأبدلك مكانها ذكرا لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا علاج الوسوسة وهمزات الشياطين. هذه العلة الثانية. العلة الأولى الحسد والحاسد وكيفية مسلمة لرجل سوء أو لرجال سوء والتفوا حولها وهي وحدها ليس لها إلا الله. القرآن الكريم أوجد الحصن المنيع الذي يفكك بعون الله كل ما يلتف حول المرأة من رجل سوء أو رجال سوء. نحن في حاجة إلى أن نمد أيدينا وقلوبنا إلى تحصينات الله بدل أن نلجأ إلى العرافين والدجالين والكذابين. القرآن الكريم يضع النقاط على الحروف ويضع معالم على الطريق. تأتي التجربة إذا تعرضت المرأة المسلمة لرجل يقصدها بسوء، تأتي التجارب دائما في القمم، في القمة، تجربة تأتي في القمم لنقتدي نحن بالقمم. سيدة مريم عليها من الله الصلاة والسلام استترت من أهلها ووضعت ستارا كما قال المفسرون وكشفت رأسها الشريف، كشفت رأسها الشريف لأي أمر يخصها عليها من الله الصلاة والسلام. عندما استترت السيدة مريم وكشفت رأسها الشريف نزل الأمين جبريل في صورة بشر سوية، أرجو الانتباه، في صورة بشر سوية، الأمين جبريل في صورة بشر سوية يعني كامل الخلقة. انظروا إلى سيدنا جبريل عندما يتحول إلى بشر، ما شكله الجمالي والهيبة الملائكية والقوة والعظمة والجمال والكمال في صورة بشر سوية. نزل الأمين جبريل والسيدة مريم مستترة ورأسها مكشوف. القرآن يريد أن يقول علموا بناتكم كيف تتحصن البنت بالله، كيف تتحصن المرأة بالله. السيدة مريم عندما رأت جبريل في صورة بشر سوية لم تعلم أنه جبريل، لم تعلم لأنها الطاهرة البتول. اسمع القرآن واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اتخذت وابتعدت عن أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. القرآن يريد أن يقول يا أمة القرآن لا تجعل المرأة تكشف رأسها إلا من وراء حجاب، لا تكشف المرأة الحرة رأسها إلا من وراء حجاب لا يراها أحد فاتخذت من دونهم حجابا. انظر فأرسلنا إليها روحنا، الأمين جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. سيدة مريم أعطاها الله التحصين، ماذا تفعل المرأة إذا فتحت لأهب لك غلاما زكية إلى آخر القصة. اللقطة التي نريدها يا ليتنا ندخل التحصينات الإلهية إلى بناتنا في المدارس وندخل التحصينات الإلهية إلى شبابنا في المدارس ويقوم بتدريس هذه التحصينات رجال لهم فهم آخر وإدراك آخر وحساسية أخرى بحيث يساق الدرس من باب إياك أعني واسمعي يا جارة وتلميح فيه غنى عن التصريح. ندخل هذه التحصينات إلى الدروس لبناتنا في البيوت وبناتنا في المدارس. عندما تحاط البنت برجال سوء أو شاب سوء أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يذهب الله عنها كيد من أمامها ببركة التحصين الإلهي، لأن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. هذه هي العلة الثالثة. العلة الرابعة فيما لو تعرض شاب لامرأة سوء وأحاطت به وهمت به وقصدته، نعلم أبناءنا تلك التحصينات وتلك الاستعاذات. سيدنا يوسف فوجئ بأنه مع امرأة العزيز وهي لها شأن خاص، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قوة وسيطرة. سيدنا يوسف دخل الحصن الإلهي، قال معاذ الله، أحتمي بالله وأتحصن بالله. النتيجة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بعض الناس يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني يوسف هم بها. نقول له سيدنا يوسف لم تتحرك فيه شعرة ولم تتحرك فيه ذرة، لأن سيدنا يوسف معصوم بالله سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده قبل القصة، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ما معنى آتيناه حكما عندما بلغ أشده أي يوسف؟ حكما يعني حكما على نفسه، حكمنا نفسه. فنفس سيدنا يوسف محكومة بالله ومحكومة لله ومحكومة إلى الله، فلا يمكن لنفس محكومة بالله أن تتحرك فيها ذرة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي التقدير لولا أن رأى برهان ربه وهو الحكم الذي أعطاه الله إياه لكان بشرا عاديا. لكن يوسف ليس ببشر عادي، إنما هو بشر نبوي وبشر رسول، فصرف الله عنه السوء والفحشاء. ليتنا نعلم شبابنا تلك التحصينات وهذه الاستعاذات في المدارس والجامعات. معاذ الله، معاذ الله تبدد قوة من أمامه بقدرة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك العلة الخامسة، إذا أصيب الإنسان برجل متكبر، برجل متغطرس يريد أن يؤذيك أو يريد أن يقتلك أو يريد أن يهم بك بسوء، كيف تستعين بالله من شره وكيف تتحصن بالله من شره؟ اسمع القرآن، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا قول فرعون، ذروني أقتل موسى وليدع ربه لم تصدقوا، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، رجل طيلة النهار والأيام والليالي تحت ظلال السيوف وقراع الكتائب وحمحمة الخيل وإراقة الدماء، يصاب رضي الله عنه بالترويع في نومه. فماذا قال له رسول الله؟ أدخله الحصن الإلهي. عن مالك، والحديث رواه الإمام مالك، عن يحيى بن سعيد رضي الله عنه قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال: يا رسول الله، إني أروع في منامي، إني أخوف في منامي يا رسول الله. فماذا قال له الرسول؟ اسمعوا الحصن، اسمعوا الاستعاذة الإلهية. قلت لحضراتكم من أسابيع: صرفنا أموالنا على الدجالين والكذابين وأصحاب الأحجبة وأصحاب العرافة والدجل، وذكرت لحضراتكم العراف والدجال الكذاب الذي أتى إلى المدينة المنورة وأوحر أبناءنا الطلاب أنه يستطيع أن يأتي لهم بأسئلة الامتحانات في الثانوية العامة. وجاء للطلاب وقالوا: رجل عراف في المدينة يدعي أنه يعرف أسئلة الثانوية العامة، والطلاب يعطونه بالآلاف. وقلت لهم: أين هذا؟ دلوني عليه، عرفوني على هذا الكذاب، لا تسمعوا له. وخاف الشباب من هذا الساحر ومن هذا العراف، ونهيتهم وشددت عليهم، لكنهم خافوا أن يبلغوا عنه. وقلت لهم: الخطيئة في أعناقكم، بلغوا عن هذا الدجال الجهات المختصة، ولا تتركوا دينكم وبلدكم ووطنكم الآمن لهؤلاء الأنجاب، بلغوا عنه. قال الطلاب: إنه يسحرنا، إنه يخوفنا، أمر عجيب، نريد أن ندخل التحصيلات الإلهية. سيدنا خالد يقول: أروع في منامي يا رسول الله. فماذا قال له الرسول؟ قال له: قل، اسمعوا حتى تقرؤوها على أولادكم، لا تعلقوا الأحجبة، لا تعلقوا الدمائم، لا تذهبوا للمشايخ، لا تذهبوا للعرافين، لا تذهبوا للسحرة، كلمات تقال. قال له الرسول: يا خالد، ما معناه؟ أو كما قال: قل، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قالها سيدنا خالد فنام قرير العين مستقر النفس بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. خذوا التحصينات الإلهية، علموا نساءكم تلك التحصينات. أنا أشعر لضيق الوقت وسأقتصر الخطبة لضيق الوقت. بعض الناس يقول: استعادات ايه؟ تحصينات ايه التي تتكلم عنها؟ لما أرضى في عهد التكنولوجيا والتغيير الفسيولوجي للنفس، تغيير الفسيولوجي والتغيير الطبي والتقدم العلمي، أقول له: نعم، تغيير الفسيولوجي والتغيير الطبي، هل هذا إلا من صميم القرآن؟ اسمع يا رجل، القرآن الكريم يقول عن التغيير الفسيولوجي الذي تتكلم عنه أو التغيير النفساني الذي تتحدث عنه أن الذي يغير النفس من ضعف إلى قوة، ومن إدبار إلى إقدام، ومن خوف إلى أمن، إن الذي يغير النفس هو خالق النفس وهو الله. اسمع القرآن ماذا يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كم النسبة في القتال؟ لقاء أعداء 1 إلى 10، يعني يا مسلم هتدخل الميدان أنت ب10. أستحلفكم بالله، كيف دخل أصحاب رسول الله المعارك 1 إلى 10؟ من الذي ثبتهم؟ ومن الذي غيرهم التغيير الفسيولوجي؟ ومن الذي ثبت قلوبهم وأنفسهم؟ إنه وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. أقل شيء يا محمد أمتك الواحد باثنين في حالة الرخصة وفي حالة العزيمة الواحد بعشرة. إن الذي غير النفس التغيير الفسيولوجي والتغيير الطبي في المعارك مع لقاء الأعداء هو الذي يغير نفسك عندما تتحصن بالله. ما هو الشيطان عدو والرجل السوء عدو والمرأة السوء عدو وهمزات الشيطان عدو والحاسد عدو. كيف تلاقي عدوك؟ بالتحصن بالله. إن الذي غير النفس التغيير الفسيولوجي في الحرب هو الذي يغير نفسك من شر حاسد إذا حسد، هو الذي يغير نفسك من همزات الشياطين، هو الذي يغير نفس البن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هو الذي يغير نفس الشاب معاذ الله، هو الذي يغير نفس المتكبر عبد بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، هو الذي يغير نفسك وأنت تروع في منامك. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ست علل وبقي أربعة للأسبوع القادم إن شاء الله. هذه الأربعة منها كيف ننتصر على الساحة وكيف نتحصن بالله من السحر وكيف ندخل الحصن الإلهي من السحر.